حلوة تشوف عنينا أجمل نور نور حوالينا طول عمرنا عايشين على نور في العيد تبقى جديدة علينا شمس الحلوة تشوفها عنينا أجمل نور نور حوالينا طول عمرنا عايشين على نور في العيد تبقى جديدة علينا قبل العيد في يوم بعتوا لنا سألوا علينا وقالوا جايين واللي جمعنا على حبايبنا حبايبنا يوم العيد يوم العيد روحنا نعيد على قرايبنا قرايبنا يوم العيد يوم العيد يوم العيد خلى الدنيا عروسة وطرحة يوم العيد يوم العيد يوم العيد يوم بهجة وطرحة لا بننساها ولا بننساها خلى الدنيا عروسة وطرحة والمهزوم جاي الهم عاد يوم العيد يوم العيد تمام بينا وبينه Do you?